القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثل المتكبرين. مناسبة ختم الآية بقوله تعالى المتكبرين مع الكذب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخ يسأل عن سبب ختم الله جل وعلا لقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. لماذا ختمت المتكبرين؟ ما ختمت بالكافرين؟ أولا يجب أن نعرف أن التكبر هو من أسباب كفر كثير من بني آدم، وأن الذي أخرج إبليس من الجنة وامتناعه عن السجود لآدم كان هو الكبر، كما قال الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر مراتب، منه ما يناقض أصل الإيمان، ومنه ما يناقض كماله الواجب. كل من امتنع عن التزام شرائع الإسلام وأحكام الدين وأبى أن ينقاد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستكبر. ولذلك الذين لا يلتزمون بأحكام الله يعدون مستكبرين، والذين يدعون إلى أحكام الله فيمتنعون يعدون مستكبرين. وهذا يختلف عن الترك المجرد، وهذا يختلف عن الترك المجرد، فإن الترك المجرد شيء، والامتناع وعدم الالتزام شيء آخر، وهذا أكبر وأعظم. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر ابن آدم بالسجدة فسجد جلس إبليس يبكي، فقال يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا دليل أن سبب كفر إبليس هو الامتناع، هو الامتناع، وأن دوافع الامتناع هي الاستكبار، ولم يكن عن جحد، ولم يكن عن جحد، خلافا للجهمية الأولى والجهمية الإناث الذين يقيدون نواقض الإسلام بالجحود والاستحلال أو التكذيب أو الاعتقاد. وقد رد أئمة الإسلام كوكيع وأحمد بن حنبل وسفيان وآخرين من الأئمة على الجهمية الذين يقيدون النواقض بالاعتقاد والجحود والاستحلال بكفر إبليس، لأنه لم يكن عن جحد، وإنما كان استكبارا وإباء وعصيانا لأمر الله جل وعلا. وهذا الكبر قد يكون أعظم من الكفر المجرد، ومعنى الكفر المجرد الذي لم يقترن به شيء، أو كان يفعل الكفر لمجرد دنيا، كما لو وافق نصرانية يعني يقول بأن الله ثالث ثلاثة وإن كان ما يعتقد، هذا كافر، لأنه أتى بالكفر الصريح لأجل الدنيا. فالأول أعظم منه لأنه نتيجة كبر واستعلاء لذلك قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله هم الذين يزعمون أن الله ولد، أو بأن الله ثالث ثلاثة، والذين يحللون الحرام المجمع عليه ويحرمون الحلال المجمع عليه، هؤلاء كذبة على الله، وهؤلاء يعدون مستكبرين. ولذلك الله جل وعلا وصف الكفار بالإعراض، فقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والإعراض نوعان: إعراض السمع، كان يأبى عن استماع الحق فلا يصغي إليه ولا يلتفت إليه البتة، وإعراض قبول حيث لا يقبل الحق، يسمع ولكن لا يقبل، كما كان كفار قريش يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان اليهود يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر لهم يقول: أجبتك تؤمنون؟ يقولون: نسمع، يعني نسمع. فلذلك يقول: نسمع بأذاننا، بمعنى أنهم لا يقبلون، كالمنافقين يقول: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. فهؤلاء يسمعون ولكن لا يستجيبون، فهؤلاء معرضون إعراض استجابة، وهؤلاء شر الدواب عند الله، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا أو معرضون. وذاك الله جل وعلا قال في بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما في حياتكم وعزكم وسعادتكم، سعادتكم الدنيوية والأخروية. ولا تكون السعادة الدنيوية والأخروية إلا بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن متى بناقص صريح من نواقض الإسلام، أي نقص العملية، لأن هذا هو اللي نازع فيها الجهمية، أنه لا يشترط في ذلك استحلاله. فإذاك لو سجد للقبر أو سجد للصنم أو بدل شريعة الله كأصحاب القوانين الوضعية، أو قال بأن، أو اعتقد بأن القوانين أهدى من الشريعة الإلهية، أو عمل بمقتضى ذلك ولو لم يعتقد، أو ناصر الكفار على المسلمين ولو ادعى أنه لا يحب الكافرين، بل لو كان يلعنهم ويسبهم، أو قال بأن الله ثالث ثلاثة وقال أنا لا أعتقد، أو استهزأ بالله وبرسوله وقال أنا لا أعتقد، فهؤلاء لا يقبل منهم ذلك. وقد أجمع أهل السنة على أنه لا يشترط في ذلك الاعتقاد، لأن الاعتقاد كفر مستقل، الاعتقاد كفر مستقل، بمعنى لو قال العبد اعتقد في قلبه إن الله ثالث ثلاثة كفر ولو لم يتكلم، فصار إذا الكفر الاعتقاد لا للعمل، فلا معنى حينئذ للعمل. والرجل يبدل دين الله أو يعين الكافرين على المسيئ المحبة، أسأله جلس في الروضة في المسجد وأحب دين الكفار صار من المنافقين الخلص المجمع على ردتهم، ما كان إذا للعمل معنى. الله جل وعلا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فمناط الكفر كما هو صريح القرآن هو بالقول وليس بالاعتقاد. والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. هؤلاء أنزل الله فيهم قرآنا وبيانا في ردتهم، مع أنهم كانوا خرجوا مع النبي مجاهدين ومقاتلين في سبيل الله، وقالوا هذا حين قفولهم من غزوة تبوك، وزعموا أنهم يقولون هذا على وجه اللعب والمزح لا يقصدون حقيقته. وأنزل الله فيهم قرآن في بيان ردتهم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الله لهم الإيمان بنص القرآن، أثبت الله لهم الإيمان بنص القرآن، وأنهم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح وعلى وجه اللعب، ولم يذكر الله ولا رسوله شرط الاعتقاد ولا شرط الاستحلال ولا شرط الجحود، لأن هذه نواقض مستقلة، لأن هذه نواقض مستقلة. والذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أيضا، كل من جاء بقول أن الكفر هو كل قول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان، يعني الاعتقاد شيء والعمل شيء والجحود شيء آخر، فقد تجتمع هذه الأمور وقد تفترق. إذا قال الله جل وعلا ليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي هؤلاء المستكبرون عن شرع الله، فعلى كل من دعي إلى شرع الله وأبى فإنه يعد مستكبرا، وهذا أشد عقوبة من الذي لا يدعى. نعم موجود في زمائل العلمانيين والليبراليين اللي يطلق على جملتهم أو أعيانهم منافقين، حيث الجملة ما في إشكال، حيث الجملة لا إشكال فيه، لا إشكال أن وصف النفاق يطلق على العلمانيين، لأن العلمنة دعوة إلى التحلل من شريعة الله، والعلمنة دعوة إلى فصل الحياة عن الدين، ومن جزئياتها فصل السياسة عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقتها دعوة إلى فصل الحياة كلها عن الدين. الله جل وعلا يقول من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهؤلاء يزعمون أنهم بالخيار إن شاءوا حكموا شريعة الله وإن شاءوا لم يحكموا، ويعتقدون أصلا أن الشريعة غير وافية ولا علاقة أصلا بسياسة الحكم وبالحكم بين الناس، بمعنى الإنسان لا هو يحكم بالطاغوت، وأن يكون حينئذ مسلما ومؤمنا. إذن هذا مكذب لأمر الله. الله جل وعلا يقول من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما معنى هذه الآية؟ الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فهؤلاء يناقضون أصل الإسلام بل يناقضون كل الشرائع، وهم في الحقيقة لا يريدون لهدم الإسلام، فهؤلاء ما انتفع الناس منهم في شيء لا في دين ولا في دنيا، إنما يريدون عزل المسلمين عن دينهم ثم بعد ذلك في الهاوية لا يبالون بهم. فلذلك في واقعهم هم أكثر الناس عمالة للحكومات في السراء، وأغلظهم وأعظمهم انقلابا عليهم في الضراء، فهم عملاء ومستأجرون ولا ينصحون لشيء ولا عندهم مبدأ أصلا، فما يمكن تثق بعلماني لأن ما عنده مبدأ. يعني قد تجد بعض الطوائف المنحرفة عندهم مبدأ لمذهبهم ويناضلون عن مذهب ويقاتلون عن مذهبهم، هذا لا يقاتل عن مذهبه، اللهم يريد فقط بالتشويش ويحامي لعزل الناس عن دينهم ثم بعد ذلك إلى الهاوية، لا يهم أين يتوجه أين يذهب حتى ولو لم يكن علمانيا. فلذلك هم يدعون في الحقيقة إلى أن تكون علمانيا بقدر ما يدعون إلى أن لا تكون مسلما، فهم يريدون عزل الرجل عن الإسلام ثم بعد ذلك لا يبالون. نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون وصف النفاق على من رد حكما واحدا، فكيف بمن رد حكم الله بالكلية؟ وقال أنا لا أقبل الشرع أصلا، لأنه يربط الدين والإسلام بالضمائر، والضمائر في القلوب، والقلوب يقول هي خصوصيات للرجل، فلا يعتقد أن هذا تعتقد أنه هو الدين وهو الحق، لكن هذا من خصوصياتك، ولذلك ولا يعترض على الخصوصيات، ليس من باب أن الله أمر بهذا، لكن من باب الخصوصية العامة الموجودة عند العلمانيين، ولذلك ينازعك حين تأمر آخر بالانتهاء عن الشرك، فذلك هو في حقيقة مؤمن بالطاغوت وغير كافر بالطاغوت، فلذلك يقول هذا من خصوصية الآخرين، إنما من خصوصياتك ما يتعلق بالضمير، والضمائر لها المساجد. فلا يرون أصلا الشريعة الإسلامية ممكن أن تعايش، ممكن تعيش بين الناس في المجتمع، لأن يعزلون الإسلام عن هذا. وذلك العلمانيون كل واحد منهم حين لا يجد عملا تجد بعض الصحف تحتضنه، ثم بعد ذلك ليصبح كاتبا محللا سياسيا أو محللا كرويا أو خبيرا بالجماعات. فأصبح المفسد هذا الذي لا عمل له، أو بل أصبحت الكتابة في الجرائد عمل من لا عمل له، فيتحتضن هؤلاء المفسدين في الأرض. إذا ما وجد الإنسان عملا لعلمانيته احتضنته الصحف وضعته كاتبا ليضلل عباد الله جل وعلا، وبقدر سب للدين واستهزاء بالمسلمين وطعن في الصالحين توضع له الألقاب ويبرز ويظهر ويقال الأستاذ والكاتب، وهو من قبل رجل ضائع لا قيمة له، تافه، ولا يزال تافها، لأن هذا عمل من لا عمل له. والذي يبرز بالشر لا يثنى عليه، نحن نعرف أن الله جل وعلا ذكر في قرآن فرعون من مشاهير العالمين، لا يكاد يطلق قرآن إلا بدراسة سيرة فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فهذا هؤلاء هذه الخسة والنذالة هي عمل هؤلاء، مع الخسة والعمالة أذية للعباد وإفساد. فلذلك هؤلاء يكونوا يطلق عليهم وصف النفاق، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. ألا يكون الشيخ يطلق عليهم وصف الكفر إذا أظهروا الكفر؟ هو من حيث الإطلاق العام، هم أيضا العلمنة هي مخالفة لكل الشرائع، ليست العلمة مناقضة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل مناقضة لكل الشرائع. الإسلام العام الذي أجمعت عليها الرسل، اتفق عليه الشرائع كلها بالإجماع، هو ليس إسلام إلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هؤلاء ما يستسلمون إلا بالتوحيد، ولا ينقادون له بالطاعة، ولا يتبرون من الشرك وأهله. هم أصلا يعيشون في أحضان الآخرين، ولذلك ما تجد علمانيا يكفر اليهود ولا النصارى، يقول هؤلاء إخواننا، ويرى أن هؤلاء إخوان له، وأن تكفير هؤلاء في ظلم وعدوان عليهم، لكن لا يرون إقامة الشرائع أصلا في أرض الواقع، فيصفونك مباشرة بمذهب الخوارج أو بمذهب المفسدين أو مذهب المخربين أو مثير الشغب مثير الفتنة، ولكنهم مستقل ومستكثر، وبعضهم أذكى من بعض وأذهم من بعض، بعضهم يعلن علمانيته يصرح، وبعضهم يستمسك بعلمانيته بأعجاز نصوص، أعجاز نصوص وأعجاز قويل من هنا وهناك، وتكون هذه له مدخلا، تكون هذه مدخلا كواقع المسلمين اليوم في الذي يطعنون في الصحابة. هم ما يجي المباشر يطعن في الصحابة، يطعن في أبي بكر ولا يطعن في عمر، يعرف الوضع وحساسية هذا الوضع، فيدخل مدخل ما يصنع، يطعن في معاوية، ويجعل معاوية هو المدخل وهو الباب للطعن في الآخرين. ولكن بيننا وبين معاوية من السنين، ومعاوية ليس له مدرسة موجودة الآن، حتى يقول الله يريد يحذر على المدرسة، إذ مدرسة الأشاعرة موجودة، مدارس الأئمة الأربعة موجودة، مدرسة ابن تيمية موجودة، مدرسة الشيخ محمد الوهاب موجودة. فكنا سيتبنى التحذير من هذه المدارس، نقول له موجود، هذا موجود، قد يكون عنده شبهة، قد عنده ضلال وانحراف، لكن هذه مدرسة غير موجودة أصلا. رجل مصلح من كبار الصحابة ومن أفاضلهم، وإن لم يكن لمن مهجر ونصار، لكن كما قال ابن تيمية بالإجماع وأفضل ملوك أهل الأرض، يطعنوا فيه لماذا؟ اللهم يتخذون وسيلة وبوابة للطعن في الصحابة الآخرين، لما هناك أي مسوغ ولا مبرر، هذا كشان الآخرين من الطوائف المنحرفة والضالة. ما صحة الدعاء في صلاة الجنازة؟ الدعاء للميت أصح ما ورد في الباب، أو هل يوجد حديث صحيح غير المشهور المعروف في المسلم؟ ورد حديث كثيرة في الدعاء في صلاة الجنازة. نحن نعرف أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة بالاستفتاح على الصحيح، ثم تكبر التكبيرة الثانية، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو. ورد أدعية كثيرة هنا، منها الحديث المشهور حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم أحييت فأحيى الإسلام، ومن توفيت فتوفى على الإيمان. وهذا رواه للسنن وهو معلول، هذا رواه للسنن وهو معلول، كما بيّن علته أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل، وهو معلول بالإرسال. وفي الحديث الآخر حديث عوف بن مالك في صحيح الإمام مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واكسر مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا ما كما يقول ثياب الأبد، اللهم ابدل دار خير من دار وزوجه خير من زوجه، إلى آخر الحديث. هذا في صحيح الإمام مسلم، وهو صح شيء ورد في الباب. ومن ذلك حديث واثلة وهو عند أبي داود: اللهم إن عبدك ابن عبدك في حبلك وجوارك. وهذا حديث لا بأس به، هذا حديث لا بأس به، رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، ومثله يقال عنه حديث جيد يعني مقبول صحيح، ولم يكن في ربما في أدنى مراتب الصحة، ولهو يدعو بما أحب. فليس الدعاء على الجنازة توقيفية، فلهو يدعو بما أحب ويخلص الدعاء للميت. واحد شيخ في مسألتين، مسألة نصب القدمين بين السجدتين، المسألة الثانية تقليل اتجاه القبلة غير الصلاة. الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول: ما حكم التفل تجاه القبلة في غير الصلاة؟ السؤال الثاني: حكم نصب القدمين بين السجدتين. فأما نصب القدمين بين السجدتين والجلوس على العقبين فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما قال ابن عباس: سنة نبيك، لما اعترض عليه قال: نراه جفاء بالرجل، قال: ثكلتك أمك، سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح الإمام مسلم، معنى هذا أن النفسل كان يفعله، أو أن النفسل كان يقرره ويقوله. وبعض الفقهاء يفسر هذا بالإقعاء ويتصور أن هذا هو الإقعاء المذموم، هذا غلط. الإقعاء نوعان: إقعاء محمود وهو المذكور هنا، أن تنصب القدمين وتجلس عليهما، والإقعاء المذموم أن تنصب القدمين وتجلس تجعل الإلية بينهما. الإقعاء المذموم أن تنصب القدمين وتجعل الإليتين بينهما، هذا الإقعاء المذموم. وأما الإقعاء المحمود وهو الذي سنة، وقال ابن عباس بأنه سنة، فهو أن تنصب القدمين وترصهما ثم تجعل اليتين فوق العقبين، وهذا يفعل أحيانا بين السجدتين. أما مسألة التفل تجاه القبلة فقد جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. قد اختلف الفقهاء هل هذا يقيد في الصلاة أم أن هذا عام في الصلاة وغير الصلاة احتراما للقبلة. ظاهر النص العموم، وهذا الذي ذهب إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وذهب إلى طائفة من الفقهاء. وفيما يؤيد هذا عند أبي داود ولكن في سنده لين، أن رجلا تلفل تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بكم هذا. فلما حضرت الصلاة وأراد يتقدم منعوه من الصلاة، وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن تتقدم بنا. فلما قضيت الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك بزقت تجاه القبلة وقد آذيت الله ورسوله. ولكن في سنده لين هذا الحديث، رواه أبو داود في سننه، لكن يؤيد القول الأول. القول الثاني أن هذا مقيد في الصلاة للأدلة الأخرى، كقول صلى الله عليه وسلم: قام أحدكم يصلي فلا يبزقن عن يمينه ولا أمامه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: هذا دليل مقيد في الصلاة. ولكن قد يعترض ويجاب عن هذا بأن المقيد في الصلاة إذا كان عن اليمين أو الأمام، أما هذا مقيد باتجاه القبلة تعظيما للقبلة، ولأن ذلك معظم الجهة فلا فرق بين الصلاة وبين غير الصلاة. فلذلك الإنسان يتقي ذلك ولو احتياطا وخروجا من خلاف العلماء، كما قال الناظم: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. شيخ حسنا ثلاث أسئلة الأول. شيخ بالنسبة لمناظرة أهل الباطل، يعني ما شروط الضوابط؟ السؤال الثاني شيخ: حكم الصلاة أو الصحيح في حكم الصلاة على الغائب؟ الثالث شيخ: لو أن إماما صلى العصر وفي الثالثة جلس متيقن أنها الرابعة وسبح مأمومين ولم يقف الإمام، والمؤمنين متيقنين، هل ينفصل عنه أو يكمله وبعدها؟ طيب، هما أشار إليه من قوموا؟ من؟ الإمام. ما أشار إليه؟ ربما أنه ترك شيئا متعين عليه متابعته، لكن أكن نفصل. الأخ يسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول المتعلق بإمام صلى بالمأمومين أربعة ثم قام لخامسة وكان المأمومون مستيقنين الزيادة والإمام قام ولم يرجع، هذا له حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام قد ترك شرطا من شرط الصلاة، كأن يكون مثلا في الثالثة نسي الفاتحة تذكر بعد ذلك، فهو بالحقيقة لابد يأتي بركعة وحينئذ يتابعونه على اعتبار أن بطلت ركعته الإمام. ما دامت بطلت ركعة الإمام فإن هؤلاء يتابعونه، وفي هذه الصورة مفروض إذا سبحوا بأن يقول يشير لهم بيده أن قوموا لأن الركعة اللي قبلها بطلت، بالتالي لابد من القيام. الحالة الثانية أن يستيقن المأموم أن ما هناك غلط ولا هناك فوات شرط، وإنما هذا سهو من الإمام وسبحوا به ولم يرجع، فإنهم يجلسون ويدعون حتى يقضي الركعة ثم يتابعونه. الحالة الثالثة أن لا يدري المأموم ماذا جرى، ولا يدري هل ترك شرطا أو يترك شرطا، ما عنده خبر في هذا الموضوع، وهذا هو الغالب في الحقيقة. الصورة اللي قبلها قد تكون نادرة، ففي هذه الصورة يتابعونه لأنه قد يكون ترك شرطا من الشروط. أما السؤال الثاني المتعلق بحكم الصلاة على ميت الغائب، ففي هذه المسألة أربعة مذاهب للفقهاء المذهب الأول: الصلاة على كل ميت غائب من المسلمين. فهؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وهذا في الصحيحين، وما دام بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فهذا دليل على الصلاة عدة مرات. المذهب الثاني أنه لا يصلى على غائب أبدا عكس المذهب الذي قبله، لا يصلى على غائب أبدا، صلاة الغائب غير مشروعة. وهؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غير النجاسي، فلا صلى على أحد قبله ولم يصلي على أحد بعده، فعلم أن هذا خاص بالنجاسي. المذهب الثالث أنه يصلى على أهل العلم والقدر والفضل دون غيرهم، فإذا مات رجل من أهل العلم والقدر والفضل صلي عليه، وإذا مات رجل من الفسق والضلال والانحراف فإنه لا يصلى عليه. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهؤلاء يستدلون بأن الصلاة صلى على النجاشي، وهذا المذهب أيضا ضعيف، لأن ما هناك أعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، وهذا شبه اتفاق من الصحابة أنهم تركوا عليه الصلاة الغائب. ثم بعده ما هناك أعظم قدرا من أبي بكر الصديق ولم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، وبعده عمر لم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، وبعده عثمان لم يصلي عليه أحد صلاة الغائب، وبعده علي ولم يصلي عليه أحد صلاة الغائب. فتتابع هؤلاء الأئمة الكبار والسابقين، وتتابع السابقين الأولين من مهاجر أنصار على ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين دليل أن الصلاة غير مقيدة بأهل الفضل. القول الرابع أو المذهب الرابع أنه لا يصلى صلاة الغيب على أحد من المسلمين إلا من لم يصلى عليه، كرجل غرق في البحر فلم توجد جثته، أو كرجل احترق وتعذر تجميعه ووجوده، أو كرجل مات في ديار الكفار أسيرا، كأسير مات في ديار الكفار ورفض الكفار تسليم جثته ونحو هذه الصور، فهذا يصلى عليه لأنه لم يصلى عليه. صلاة على الميت فرض كفاية، وما عدا فلا يصلى عليه. وهذا صح المذاهب وأقواها، وعليه يحمل حديث أبي هريرة في الصحيحين في صلاة صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فلعله غلب على الظن أنه لم يصلى عليه. فإن قيل يوجد هناك مسلمون، فجواب نعم يوجد مسلمون، لن يبعد أن يكون حاكم دولة مسلما ولا يوجد معه مسلمون، وإنما لعلهم كانوا ما يفقهون كيفية الصلاة على الميت، يفقهون كيفية الصلاة على الميت، وهذا أحسن ما يجاب في هذا الموضع. قلنا بأن هذا صح الأقوال، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على غير النجاشي، وقد مات من الصحابة خلق ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وتوفي سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه أحد من المسلمين صلاة الغائب. فلو كان الصحابة يفهمون من حديث النجاشي الصلاة على كل ميت، أو الصلاة على من صلي على صلاة الحاضر أنه يصلي على صلاة الغائب، لبادر إلى الصلاة، فهم أحرص الناس على الخير. توفي الخلفاء الراشدون الأربعة ولم صلى عليه صلاة الغائب، مات أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ولم يصلى عليه صلاة الغائب، توفي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولم يصلي عليه أحد صلاة الغائب. إذن ما كانت صلاة الغائب معروفة فلا في القرن الأول ولا في القرن الثاني، وهؤلاء هم القدوة في تحرير هذه المسائل. وطريقة الطريقة العملية للاستدلال هي من أقوى الطرق، الطريقة العملية للاستدلال هي من أقوى الطرق. ما هي الطريقة العملية؟ انتظروا واقع الصحابة كانوا يفعلون ما كانوا يفعلون، فإذا كانوا لا يفعلون إذا تفهم النص على عدم فعلهم، وإذا كانوا يفعلون تفهم النص على فعلهم. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون صلاة الغيب إلا لمن لم يوجد له أثر، وهذا ما وجد في عصر حتى نقول لماذا إذا امتنعوا، ما وجد هذا. ولكن حين وجد من مات صلى عليه مسلم ولم يصلوا عليه، فهذا أرجح الأقوال وأقواها وأصحها. أما السؤال الثالث متعلق بسؤال الأخ، تحدثنا عنه كثيرا في الحقيقة بالنسبة للمناظرات، فلعل لا أعيد، ممكن تراجع بعض الأسئلة الموجودة عند الأخوان، لأن طالت جدا في الحقيقة في الموضوع أكثر من مرة، وربما بعض الأحيان زاد الوقت على نص ساعة عن حديث هذه المسألة لأهميتها. نعم. أحسن الله إليك، ما رأيك من يقول أن الثورة السورية لا يمكن أن تنجح إلا إذا واكبها مفاوضات سياسية؟ أولا السياسة نوعان، لأن لابد أن نفهم مفهوم معنى السياسة، لأن المصطبغ الآن في أذهان الناس نوع من أنواع السياسة، والسياسة الحقيقية تحدث عنها ابن القيم في الطرق الحكمية، تحدث ابن القيم رحمه في المقدمة عن السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية جزء من الدين، السياسة الشرعية جزء من الدين. السياسة الشرعية هي وضع الحق موضعه، فمن وضع الحق موضعه فثم السياسة. وأما السياسة اللي اشتهرت الآن هي سياسة الصحف والجرائد، هذه سياسة مكر، سياسة خداع، سياسة عزل الناس عن الأحكام الشرعية، سياسة تقديم العقل على النص، تقديم الرأي على الدليل، سياسة مبنية على المصالح الذاتية، ولا ترتبط السياسة بدين الله ولا بشرعه، ولا ترتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ينطلقون من بنية عقولهم، لا ينطلقون على تحت مسمى الرؤية، رؤية شرعية متكاملة، وذاك هؤلاء يميلون للعقل، أو هو العقل هو معبودهم وليس هو النص. طبقة أخرى قد لا يكونوا علمانيين، قد لا يكونوا علمانيين، قد ينتسبون الإسلام أو يسمون أنفسهم محللين سياسيين إسلاميين، ولكن هؤلاء أيضا تنقصهم الأدلة، لأن هؤلاء ينصبون أنفسهم محللين ومتحدثين باسم الإسلام، أو هذا يسمي نفسه الخبير بالجماعات الإسلامية، هو أصلا ما يفهم في الحقيقة مذهب أهل السنة كيف مذهب الجماعات الأخرى. عنده من النقص ما الله بعينه، وتسمع يتحدث ترى النقص بادياً عليه، وأنا أشبه ما يكون بالجاهل، قرأ جريدة، قرأ مجلة، وقرأ عن هذه الجماعة ورقة ورقتين، وقرأ موسوعة ميسرة، فنص بنفسه محللاً وخبيراً بالجماعات. وهل هذا الكلام الذي قرأته هو ما يمثل هذه الجماعات كلها؟ وهل هذه عقيدة أهل السنة محصورة في ورقة ورقتين؟ وهل قرأ هذا جميع تصنيف أئمة أهل السنة؟ وإذا قرأ هل قرأ تصنيف أئمة السلف أم قرأ تصنيف الجهمية والمرجعة؟ ثم فهم هذا لا ينبني على أمور كثيرة وآليات متعددة، ليس كل من قرأ أصبح عالما، وليس من حافظ متنا أصبح مفتيا. نعم نحن في واقع يوجد هذا، لكن هذا واقع مرير ليس واقعا محمودا، بحيث أن يتصدى لمسألة التحليل والتحريم ومسألة الأمة المصيرية من لا فقه له ولا علم عنده، وهذا موجود. فأصبحت الصحافة تقود المجتمع وتقود الناس، كتاب لا يعرفون لا بعلم، كثير منهم لا يعرف ولا بدين أيضا، وكثير منهم هو في نفسه ما عرف هداية كيف يصلح نفسه فكيف يصلح غيره، كما قال ابن عباس عن أهل الكتاب كيف يهدونكم وقد ضلوا، وهذا الضال كيف يهدي المسلمين وما يعرف طريق الحق ولا الصراط المستقيم. فالسياسة الحقيقية وضع الحق موضعه، إذا كان هذا المقصود فنعم ما يمكن يقوم شيء على غير هذه السياسة، وهذا الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وسيرته. فحينما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة في مكة وما استجاب له الخلق، وقد استعصوا عليه، ورأى أن في المدينة نصرة وهي أرض دار ومنعه، أمر بالهجرة إليها. لو لم تكن المدينة دار أرض ومنع ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من السياسة الشرعية. فحين كانت دار أرض ومنع هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان هذا عين الحق، لأن النفس لا يفعل إلا ما هو حق، وأذن الله جل وعلا له بذلك، وأمر بالهجرة إلى هذه الدار لتصبح معقل المسلمين، ولتصبح المنطلق لفتح الديار الأخرى وقيام الدولة الإسلامية والخلافة المتكاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدار يغزو قريشا، ومن هذه الدار يغزو طوائف اليهود، ومن هذه الدار فتح الجزيرة العربية، ومن هذه الدار جهز الجيوش لغزو فارس كما في غزوة مؤتة، ومن هذه الدار انطلق أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين وقتال الروم، ومن هذه الدار انطلق عمر رضي الله عنه لفتح الممالك الأخرى، ومن هذه الدار فتح معاوية رضي الله عنه بقيادة فتح عثمان بقيادة معاوية قبرص. استعمال هذه السياسة أمر لا مندوحة عنه في الجهاد وفي القتال وفي فتح البلدان وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا تقوم للشخص قائمة بدون سياسة واضحة ومعالم واضحة. لكن قلت لك ليست السياسة مكر ونفاق يظهر للناس شيئا ويبطن أشياء، هذا مكار، هذا وبعضهم مطار، مرة معك مرة مع غيرك. أشبه ما يكون هذا بدابة امرء القيس، مكرن مفرن مقبل مدبر معا، مرة ترى مقبلا يثني على طائفة معينة، ومرة بالعكس يذمهم ويلعنهم، مرة يمدحهم مرة يسبهم، وهم هم ما تغيروا، مرة يمدح دولة وإذا سقطت لعنها، ومرة العكس. فهذا بلا دين، هذا سياسة مكر، ما هي لا سياسة، السياسة محمودة، ولا يصح القول بأن هذه السياسة محمودة، ولا يصح القول بأن تغير الأفكار. هذه ليست طائفة جديدة خرجت وأصدر حكما لأول ظهورهم، حول قبل أن يولد موجودون، الآن عرفهم. فينبغي أن نفرق بين سياسة المكر والخداع والنفاق، وبين سياسة محمد بن عبد الله، السياسة الشرعية سياسة الوضوح، سيكون في مذهبه واضحا. ولكن نعم بعض الناس قد يجور في مسألته، قد يحمل الهوى على التجاوز، فهذا لا يقبل منه وإن كان واضحا. الله جل وعلا ولا يجب منك شنان القوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، سيكون واضحا. فلا يحب زوال شيء ليقوم ما هو شر منه، فأنت تبقى على هذا الشر حتى تتحير الفصل ما هو أخير منه. فلا يحملنك بغض هذا على أن تزيله ليحل محل من هو أخبث منه، سيكون من هذا المنطلق يتنطلق، يعني يكون مخلصا لله مراعيا للمصالح والمفاسد، عنده قدرة يقدر المصالح والمفاسد بمنظور الشرع، عنده سياسة شرعية وبعد نظر. لأن بعض الناس لا يتجاوز نظره موضع قدميه، وطائفة يستشرفون المستقبل من بعد من ملايين الكلوات. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بالنصر، كان الواحد من يتصير يصور أنه اليوم أو غدا، وبعضهم لا يدري أنه النبي أخبرك خلاص. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه ذاهبون للبيت ومطوفون به، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصلح مع كفار قريش كما في الصلح المشهور، قال كان عمر يقول هل تخبرنا يا رسول الله أن ذاهبون ومطوفون به؟ قال وهل قلت لك هذا العام إنك آت للبيت ومطوف بالبيت؟ ما قلت لك هذا العام أنا. كذلك النبي كان يخبر بالفتوحات، بعض الناس يستعجل، كذلك بعض الناس يقوم بأمر لله في رضا،